كذا؟ ويجوز أن لا ينوى. السطر الثالث. نعم هو هذا على لغة المناة بالمرحم في لسان العرب. للعرب فيه مذهبان. مذهبان. مذهب لغته من ينتظر المحدث. نعم. ومذهب من لا ينتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا لا. ما يجي بسرعة. لا لا. أنا أقول صراحة. أنت عادي حيث انتهى انتهى معك المجلس. هذا الكل. بس أذن له. هذا أبو سعود هذا. لا. أذن له. أذن لي أبو سعود. ما أنا بغاء إلا السنة. أسأل الله أن يوفقنا في العصر. واضح. ويجوز أن لا ينوى فيجعل الباقي كأنه آخر الاسم. هذه لغة من لا ينتظر المحمود. في أطيل مصر. فتقول يا جحف. جحف. وأما على لغة من ينتظر المحمود تقول يا جحفة. واضح. ويا حار. يا حارثة. يا حارثة. حارثة. ها؟ يا حارثة. يا حارثة. يا حارثة. يا حارثة. نعم. نص يا حارثة. حارثة ما يحدث الراس ثاني. كما قال لك ذاك الرجل. نعم. يجوز يا شيخ تسمي اسم حارثة؟ ها؟ حارث. هل يجوز هذا الاسم؟ هو في هذا حارث. نعم. لا هو من ناحيه الجواز تسميه. هل يجوز التسميه ولا لم يجوز؟ حارث. ويسال هكذا يقول هل يجوز الواحد يسمي ولده معناته يا حارث ولا لا؟ حارث. نعم. تسميه يعني تسمي. واحد جاء له مولود سمى ولده حارث هل يجوز أم لا؟ هذا يتكلم به قال اكتفى. نعم يتكلم به زي ما قاله الشيطان. قال الشيطان لآدم سمي حارث. عليه السلام. نعم يتكلم به أما إذا لم يكن كذلك يعني الله. هذا جزء. ها؟ هذا في حديث يا شيخ. هو حديث أبو الأسماء. أصدق الأسماء. أنا قلت لك اللي لا يخفى. يا حار ويا هرق هرق هرق بالطم فيهم. وكذلك تقول يا منصور بضمة حادثة للجنة كما تقول مقدر. واضح. وتقول يا سمي في ثمود يجعل الثمة كثرة والواوية لا. فتكون في جرمي وبلي أجري. أجري أنت ما تعرف الأجري هذا. أيوة هذا إيش معنى الأجري؟ جمع الجرمي. جمع الجرمي بلي. إيش أخلوه؟ لا تذكر ايش اطلوه؟ ها؟ هات هات يا سيدي لانك تعترف ولذلك فلانك معلم. ها؟ لو سكتت ما اقول لك شيء. وليس محله. انا قلت لك ايش اطلوه في الاجل ولا الاجل. اوه اوه ولا الاجل. انا اعرفه. ما في شك يا شيخ انت. اللي ما يعرفه التصريف ما يعرفه. هذا جمع جرم. كما يقول الشيخ جمع جلبي القياس كمان جمع يدي كمان الأيد. ها جمع على صيغته يعني هذا جمع القلة. أجري لهذا أجري على وضع أجري فاهم. قلبت الضمها هذا الكفرة. ها وقلبت الواو لتأخرها يس لا فصار جريه انتبه. ثم بعد ذلك خلق الضمه كمان على الياء. ها وجبت الضم. لا ها لابد له هذا أول هذا جمع قلة جمع قلة هذا يجي أهم هذا على وزنه على وزن الشعور لأن أصله الجوز ناطره الجوز كذلك والأدلي أيضا جمع قلة أدلي أدلي كمان جمع قلة أدلوه نصره قلبت الضمة هذا اللي قبل الواو هذا كثرة فقلبت الواو يا وصارت أدليه بس تدخلت الضمة على الياء وقلبت الضمة وصار إيش يعني وقصاكنا من تقصاكنا عدلك يعني إعلان قاضي بس تدخلت الضمة على الياء وحذفت الضمة هذا يسمى يسميه الطفل على القاضي هكذا العلياء والتغليل الشيخ نعم العلياء اللي راحت ضمته لأن العرب يكرهون الثقل الضمة ثقيلة على الياء نعم هذا أجلي صار أجلي أصل واوي يعني واوي أجل هو أجل أجلون مين جل؟ جلون نعم لا أجلون أجلون نعم جل أيوة نعم جمع جل أجل يعني. الأجل لا. والأيدي كله والأجل لا فلان إيش خريفة الياء وفق الكريمة إيش إيش المثال الحين أنا بجيت لكم أبين ثاني جلون يعني جمعه القياس أجلي أجل نسله أجلي وقلبة الضم هذا كثرة وواقعة الواو كثرة وهو يتقل وقلبة لا وصلت أجلي ثم بعد ذلك خلط الضم على الياء وقلبة الضم بكراهة العرب جغل لا واضح نعم. ثم بعد ذلك الثقافات لا والتنمين وهذا يرد على من قال تنمين القاضي كما تنمين العيون ليس تنمين عوض هذا خلاص لأنه تنمين لا خلاص تنمين عوض عبدا ما رأيت هذا الآن قبل أمس مشاعر أمس أنا بطلت هذا إعلان قاضي حتى قاضي ما استبدل من الضمة يستخدم الشغل يتمن صحى عين العين وأما اللام هذا لا بأس تكون معتمة لا بأس بالمالكية قال لك بفعل صحى عين الأفعل ما قال لك صحة نام لا صحة أنا انتبهوا يا إخواني هذا التصريف هو الذي يعلم الناس وصول الكلمات العربية الذي ما يعرف من الفاسدة التصريف ما يعرف وصول الكلمات العربية اللي قال هذا يتقدم الآن واضح انت فهمتم ولذلك انتبه ولكن بالحق كمان احفظوه اذا وصلتم الى جمع التكتور لم يتلف على هذا لا يتلف على هذا صرف ألف على هذا بخير لكن كونه جمع قلة أفعول هذا على وجه أفعول أفعولة ونفعول ثم فعلة ثم تفعل جمع ذو الوكل أمس يا صديق يمشي قلوبنا هو جمع لأن إيه لأنه ليس في العربية اسم معرب آخر هو واو لا لازمة مضمومة ما قبلها فلذلك يكون مستخدم الكسر واضح وقع بعد الكسر لا لا آخر واو نعم نعم واضح ولا وخرج بالاسم الفعل نحن يدعو واما الكوفي قالوا يدعو هذا اذا سميت به وتمنجو تمنجو هذا اسمي هذا يتكلم من جهه العربيه اسمع نحن يدعو وبالمعرب المبني نحو هو نحو هو هذا يجوز ويسمى بذكر الضمه نحو جلبي ورجلي وباللزوم نحو هذا ابوك وتقول لا يا شيخ كيف يكون معرب المبني؟ غير واضح على ذيب بالمعرب هذا بالمعرب ذلك ليس في العربي اسم معرب فخرج معناه قبل هذا فخرج المبني مبني الشيخ هنا إذا قلنا سمينا نعم نعم بالمعرب يعني خرج المبني مقصور الشيخ هاي واضح هذا مرتل هذا وكذلك وتقول يا علاء بإبدال الواو همزة وصفها بعدها علاء هذا يسلوه يسلوه أجي لا علاء يسلوه علاء لا بطلق علاء قلت لك علاء علاء انتظر الانسواء اصلا علاوي علاوي علاوية ايوه ايش علاوي السماوي لا عجب من العلوم الهمزة هذه منقلبة عن اصل ليش ما دليل وعلاوي لو انت تطلق ما دليلك وين القاعدة احنا قلت لك وين دليلك على هذا ما هو على بعض نقص المالك من مقصور المنزل ايه؟ يعني مستين في المقصور المنزل اصبر اصبر اصبر يا رب لا خلي تجعل نفسك ما تعد اللي ادعى هذا هو اللي يقول نعم صحيح اسمع ابن مالك قال لك هذا من المواضع التي تبدل فيها ايش له شروط ايوه نعم الشروط هذا ما ذكرته نعم والشروط هذا موجودة في علاوي وموجودة في كتان وهو اسم بلن أن تكون الباب هذا أو الياء ما هو خاص بالباب أن تكون الباب هذا في آخر الكلمة وتكون إيش أصلا وتكون إيش وتكون بعد أليس من ذلك هذا في الإبدال ذكر الشيخ نعم هو أحد يقول ابن مالك فأبني حمزة من ماوين مرة من ماوين مرة آخر مثل أن جيدة هذا معنى هذا القاعدة القاعدة هذا التي أريده منه اللي ما يعرف القاعدة هذا ما يعرفها ولذلك أنت إن كان تريد أن تحفظ أن تفعل ها أخذ أحفظ ابن مالك واضح منه علاء ونسله علاوي لأنه من القلوب مثل كتابه نسله من الكتوة هذا لازم يبدأ الواو هذا نسله همزة هذا معنى قول ابن مالك فأبدي الهمزة من مضمون لها آخر من ترأني في زيدا وفي هذا واضح وفي ذكر الضمة نحن دلو لأنها ما كانت معنى الضمة وغدوي ما كانت معنى الضمة وباللزوم نحن هذا أبوك لا وتقول لا علاء يجعل الباب همزة لتصل فيها بعد ألف زائدة كما في كسال وتقول لا كرى لا كرى كروان الآن يعني أنا لغتي من لم ينتظر المحلوم على أبو قدر الشيخ طير على يحتمل الشيخ فضل الكارات فضل الكارات على أبو قدر من ينتظر أسمع على لغتي من ينتظر المحدود يحذف نصف النون كروان أتروه ويتركها بغير إبداع وتقول يا كرى يا كرى الباق يستعمل لي وأما على لغتي من لم ينتظر المحدود تقريبا لأنها جعلته كالكيف الذي لم يعدم منه تقريبا رباه هذا أليما فتأتي لتحركها وفتح ما قبلها وتقول يا كرى ها باللغتين لا هذا لغة واحد من ينتظر المحدود على لغة من ينتظر المحدود يحدث ليه مع النون وتخلي قال هذا مفتوح تقريبها ألفا اعتبرت الآخر وأما إذا جعلته المستقيم فالباقي قال لم يحدث منه شيء لازم أن تقول يا كرام تقول لقلب الباب ألفا لا امتاح حروفها وامتاح ما قبلها. نعم. فهمت ولا يكون؟ لغة من لا ينتظر ها؟ لغة من لا ينتظر؟ لغة من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ من لا ينتظر. من لا ينتظر. وأما من ينتظر المحذوف يقول لا لا لا كروى. لا كروى بفتح الواو. ما تخليها علامة الباقي يستعمل ما فيه وقول. إذا معناته إذا قلنا يا كرى. نعم. يقول مثلا يعني يحرف نداء وكرى مرخم مبني على الضم المقدر على الالف. لا انا من قول انت هل فما تقول يا فتى صح يعني يا عطى مين يا شيخ تعذر ايوه واضح لي انت هذه قواعد طيبة لو قلت لي واحد لا لي لو قلت لي واحد لواحد رخم رخم كروانا على لغة من لا ينتظر المحبوب ماذا تقول وعلى لغة من ينتظر يا كروو يا كروو بس كروو تحديد ليس مع النون مع النون ايوه لم يستقبل الشروط نعم استقبل الشروط يا عبد مكملا أربعة انقطاع نعم هذا وأما على لغة من ينتظر من لا ينتظر تقول يا كرا يا كرا تحديد الواو هذا أليف ألف النعم لأنه تلقيت يتحرك الواو وفتح ما قبلها ما فهمت ولا قلنا يا كرو ما في ما في على لغة من لا ينتظر من لا ينتظر ولو لازم قلب الباب هذا أجيب ولو الضم ضم إيش لأن تحركة الباب سواء بالضم ولا بالفتح ولا بالكسر إذا مش بالفتح فقط يعني كيف ها لازم أجيب قادر على الكلام أجلو سوفتك ما تبغون تفهمون هذه ما إلا ما تفهمون الشيء يا سمي في لغة لا أخي ما وصل لا لا لا لا ما وصل لا طيب بس إعرابي لما نصل في لغة من لا ينتظر مرة علي يا سمي في لغة لا أخي سمي إعرابي إعرابي خلاص مبني على الدم المقدر لا مستفق لأن الباب اللي لا تمو قلبت الضمة كثرة وقلبت الواو ياء لا تقول وكأنه لم يحدث منه كما تقول يا قاضي نعم نعم نعم قاضي نعم قاضي نادع ضمة تتقدر من على الظهور يتفق لك هذا لك هذا هذا انصر لسه لسه وتقول يا كرا بإبدال الواو الألف اللي تحركها وانفتاح ما قبلها كما في العصا نعم الله هذا تمام فصل يختص ما فيه فهو الثالث بإحقاق انت تقول لي هذا نحن ما وصلنا إليه في هذا الكتاب لسه وصلنا ابن عقيل صح نعم صح لكن هذا الكتاب فصل يختص ما فيه فهو التاريخ بإحكام المرخم المولاد المرخم إذا كانت فيه تاو التاريخ تمام يختص بإحكام منها أنه لا يشترط لترسيمه علميا صح انتبهوا لا يشترط هذا جو ولا زيادة على الثلاثة كما مرة نعم هكذا وأنه إذا حذفت منه التاء هذا الحكم الثالث أنه إذا حذفت منه التاء توفر يعني من الحد ما في ما تعذف بعدها شيء بخلاف غيره فاطمة وين؟ نعم فاطمة يا فاطمة يا فاطمة نعم ما تعذف الحد بعد التاء هذا يا فات وكمل لا تريد يا شاء هذا معنى قبل ابن مالك كمان في الفقه مفتره بعد ولا يرخم الا على لغه من ينتظر المعلوم لا اخشى الفقه لا الا لله وانا لا ناق ولا ناقه وضيع الناس يدرس الشيخ على يديه ثم يحرق يعلمه وتعلمه بعد يحرق يجوز فيه لغتان أفاطم وأفاطمة لا هو يقصد يا شيخ مسلمة يقصد مسلمة هذا هذا اللي فيه الاجتماع ما وصلنا يا حارم يا حارم اطمع يا ايه حولتم ولم يتبع حسه ولم يتبع حسها حسفتا هذا حسف حرف القبلة. وتقول في عقلبات يا عقلبا. وأما إذا مثلا على لغة المنطقة تقول يا عقلبا ولكن مبنى على الضم المقدر على الذي يا مسكين. طيب يأتي ما ذكر الشنقيطي يا أخي زي ما ذكر الشنقيطي أنه معناه شوف هذا مساعد الشنقيطي في البحر هذا هو ذكره الشيخ ذكره ابن هشام رحمه الله قال وأنه لا يرخم إلا على نية المحذوف. سيأتي إن شاء الله. أبدا ما يقول هذا ما يقول سيأتيك. هذا في مسلمة بس وفي حارثة وحفظة وحفظة هذا من ارتباط هذا واضح لأن الكبيرة لذا المذكر ولذلك هذا السبب زي ما قلت. وأما عقلباتهم ما فيه ما فيه ارتباط. طيب وحارثة وحارثة كمان يرتبط كمان مع غيره مع حارثة شيخ مع حارثة بغير التفصيل لا مسكين لكن ابن هشام ابن هشام ما فضل يا شيخ. يا أخي أنا فضلت لك هذا هذا مفهوم لا تقول هذا أي ما فيه التاء إلا فيه التاء معناه إذا كان فيه التباس. وأما إذا لم يكن فيه التباس لا فيه هل اسمعوا لما قلت لكم هذا؟ نعم أنت نحن نقل كلامك الشيخ كلام عمر والشنقيطي هذا مرفوض. ايش يقول الشيخ؟ أنت ما سمعت الشنقيطي يقول لك هذا اللي فيه التاء اللي رخيمة بحكي التاء إلا ما فيه لغة إلا لغة واحدة إلا لغة واحدة. ولذلك سمعت رجلت عليه فيه لغتان لغة من ينتظر المحذوف إلا إذا كان فيه اللبس اتبا فإذا كان فيه اللبس لا من أي ورحم اللبس هكذا صحيح. وهذا الذي كمان يشير إليه حفظة حفظة فهذا لا فيها إلا لغة واحدة لا حفظة على لغة من ينتظر لأنك إذا رخمت بعد يلتبس بحفظ أنا ذكرنا ولكن الصديق ما يفهم ولهذا قال والتزم الأول يا أخي في هذا مسلم في ما فيه الاستباق. نعم نحن معكم يجوز الوجهين قالت نعم وزوز الوجهين في مثل ما فيها تاء عرب هذا لأن هذا مقيد وإن لم يقوله وإن لم يقوله يعني منه هذا الذي ألبس علينا يا حارثة حارثة لا يسمى فيها إلا مذكر وليس فيها التباس لا حول ولا قوة حارثة لا حارثة هي التي لا يرخم إلا لغة من يرخم لأن إذا قلت يا حارثة لا حارث يرتبط لا حارث المذكر ليس فيه تاء ما فيه تاء ما تشوف إلا ما قتل لا قتل لا تشوف إلا ما قتل لا تتقدم تغلى صلى أنا بوتا تعال هذا غلط عندك طيب ماشي أنت غلط عندك وساعدك كمان هذا طيب ماشي بأنك لأنه يلتبس بإيذاء المذكر ولذلك هذا. أما إذا لم يكن فيه التباس يجوز فيه اللغة مثل ما هذا مثل ما فيها تاء ليش ليش ابن مالك ليش ابن مالك قال وزوج في وجهين التاء مسلم ما عنده فيه التاء ما فيه التباس يا مسلم ولا مسلم. وأما مسلمة الذي فيه التباس فيه التاء إذا قلت يا مسلم على لغة المنادي يعني احتفل بالمنادى في مسلم يسمى في المذكر يا أخي هذا واضح. ابن هشام قال وأنه لا يرخم إلا على نية المحلول يا أخي هذا المسألة هذا سواء قاله ابن هشام ولا قاله وحن أنا ما قلت له أنت تبغي تفهم هذا أفهم العلة جاءت من عند في آخر قال وأنه لا يرحم على نية المعذور تقول في مسلمة وحارسة لنا فيها لبس وحفصة لا مسلمة ولا حارسة ولا حفصة بالفرق لئلا يلتبس بنداء مذكر لا تصل فيه فإن لم يخف أطمع فإن لم نفسه جادة ماذا تقول؟ فما في نحن همزة ومسلم ونداؤه مرخما أكثر من نداؤه تاما تقوله أفامل أفاطمة مهلا بعد هذا التبدل وإن كنت قد أجمعت قرمي أجملي قرمي أجملي أسمع كان البحر لكن يشاركه في هذا مالك وعامر وحارس اللهم صل على سيدنا الله وعلى نعم فصل وما يجوز التركيب لكن في 68 لكن يشارك فوق شوية كيف ايش تبغى منك انت ما فهمت ولكن يشارك في هذا مالك ايش يشاركه ادخل هل هل من هو الذي يشاركه الدمارك يشاركه راجع إلى من؟ الأشياء التي يحصل من هو راجع هو ماذا لك الأشياء؟ لأنك يشاركه بطولة المفرد يا أخي النداء الأكثر ترخيم يشاركه في كثرة الترخيم ولم يفعه في الأول حتى الآن يريد مزعبه ويكون خبير مزعب ضعيفة هذا قل الناس لا تسامح هذا يشاركه في الترخيص مالك لله أكمل الصورة مالك أربعة فصاعد نعم عامل كذلك وإذا أردت الوقت من ينتظر المحلوق تقول يا عامل لعل قصده يا شيخ لكن يشاركه قصده يعني نداءه مرخما اكثر من نداء هو فطر ويجوز الترخيم للمولاد بثلاثه شروط احدها ان يكون هذا الترخيم بغير النداء احدها ان يكون ذلك في الضروره لا ياتي الترخيم بغير النداء الا في الضروره الثاني أن يطروح الاسم للنداء ولا يجوز في نحو الغلام لأن الغلام هذا لا تنادي محل محل بأل الثالث أن يكون إما زائدا على الثلاثة أو بتاي الثاني كقوله روسي لا طريف ابن مالك طريف ابن مالك روجي علينا واربعي يا فاطمة هذا في هناك يا شيخ طريف لا لا طريف في طريف الصفحة الأخرى طريف ابن مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مالك هذا أخذناه هذا ابن عقيل ولا يمتنع كمان الترخيم هذا على ذرتي من ينتظر المحذور خلاف ليش؟ من مبرد بدليل وأبحد وأطعت منك تاسعة أمامه الله أكبر أمام هذا هو محل الشاهد. بيه؟ اسم أضحك. أه؟ اسم أضحك مرخص. أمامه. نعم. بيه؟ بيه اللغة؟ ها؟ بيه اللغة؟ من يتغل المحجوب؟ لم يقل أمامه بل قال أمامة على لغة من ينتظر المحجوب. نعم. أليف هذا؟ إذا أليف هذا؟ ها؟ أليف هذا ماذا تفعل؟ يصل أمامة؟ لا أليف؟ قال لك وأضحت منك دافعة أمامة. أمامة ليس أمامة. أمامة. أمامة. أمامة. هم يفتحون لك الهم. لماذا جاء بالالف بعد الميم؟ هل هي للإطلاق؟ أنا قلت أنت أعرف هذا، لازم تعرفه، أنا أعرف هذا، ولكن أنا أريد منكم إيش؟ أمامة هذا تعرفه. طيب بسيطة، هذا خبر أبحث. خبر أبحث. خبر إيش؟ أبحث. من الخبر؟ من؟ أمامة. أمامة هو تلميذ إعرابي، ما عندي تلميذ إعرابي. واحد. إذا غير واحد. إذا غير يتقبل. حول. أنا في البداية وجدته الاسم الأخير فقلت لعله خبر. هذا ما نظرتها. ما نظرت. منك جار مجرم متعلق بشاسعة الخبر أضحك أمامة هو الاسم أضحك أمامة منك شاسعة. أضحك أمامة شاسعة منك. على أضحك حبالكم رماما وأضحك منك شاسعة إماما. شوف الصغر قدم الاسم وفي العجز أخر الاسم. أنت قلت هذا، أنت غلطت. الصدر هذا أنا كلام الاختصاص هو اسم معمول لأخوه واجب الحسن. ليش حركها هذه واجب الحسن؟ حال يا شيخ حال مفعول به يا شيخ مفعول به مفعول به واجب الحسن الاعراب حقك قال لك الاستقرار الان بعدها المسكين واجب الحسن الاستقرار كثير لما يكون ذاك الاول. انت تقول الكلام، انت لازم تنظر. اي نعم صح. انتظر. صح. انت عندك استعجال. اي نعم. لذلك يعني شوف. ايش اعرابه؟ اي نعم صحيح. ايش اعرابه؟ واجب هذا الحال. هذا نصبه على هذا على ايش؟ إما مفعول بفعل مقدم يعني واجب الحد أخو فيها ويجوز كمان يعني واجب الحد القبر تكون خبر موجود ويجوز كمان واجب الحسن ثلاث حركات لا يجوز فيها إلا هذا يضاف نعم ثلاثة النصب على أنه مفهول مقدر أعني واجب أخذتها. طيب إذا رفعنا إذا رفعت خبر مبتلى محذوف هو واجب الحد نعم كيف أني أخف كيف أعجب نعم فيها هي في واجب الحد واجب الحد واجب الحد واجب الحد الكتاب هذا حرصها بالفتح قطعه قال واجب الحج معمولا لأخص لأخص هذا واجب الحج أعني واجب الحج واجب الحج هو واجب الحج واجب الحج كمان اتباه صفة لأخصه صفة لأخصه نعم نعم أخصه هذا صفة لأخصه واضح خلينا نمشي إن كان أيها يا شيخ إذا قلنا بالكسر واجبي كيف يعني وصفة لأخص وإيش أعراب لأخص يكون وصفة لفظ هذا في المضارع لا هذا في المضارع شيخ لا هذا مجهول هذا فيه هذا مجهول بالله لأنه قالت أدخل علي لحظ الجر الآن صارت صارت علما على ذلك نعم لأنه أصله في المضارع ولكن ممنوع من الصرف يقولون قصد لفظ أقول لك ممنوع من الصرف للعلمية وأقوام ذو الفعل طيب الشيخ لو كان ممنوع من الصرف ليش ما نفتحه لأخصه لأنه إذا كان هذا مجرور لا يجوز لأخصه ويجوز لأخصه إذا جعلناه ممنوع من الصرف لماذا نرفعه ما هو ممنوع من الصرف بجر بفتحة يا شيخ لا أخي ما جرب من هو ديال وجرب الضمة ليه قولك الضمة ليه من هو لأخصه هنا بالضعف حكاية هذه حكاية أيوة كده جرب الفتح المقدم نعم صحيح كل مكان حركة الحكاية مثل بالي يجيزي نعم ايش حفظ انتم ما تفتعمون الشيء يا الله ما يفعلت مراقشتك لا عرف التوالى لا انا يمكن للدكتور سنة الجديد أنا أعرف بين الطوال الذي يعني الملاحظة والطوال الذي يغير هذا كثير ما يسأل هو وهذا إلا طوال إيش؟ التعلم خلينا نسأل عن الإشكالات لا الإشكالات هذا لا إذا مثلا أيوة. إذا قال لكم الشيخ لا شيء اتبعوه صحيح صحيح لا تخالفوه الا بالدليل ايوه نعم نعم يا خصو يا خصو بني يزيد وبني يزيد لا لا لا فعل ذلك من اجل انا حكايه العالم المعبود دال معمودا بالفعل المحذوف ليخصه ليخصه ليخصه انتبهوا ليخصه ليخصه علم نحن معاشر الانبياء لا نخصه بمعنى اخصه انا ما انا اخر اصلي فيها فتحة يجوز هذا كله نعم عن الحكاية بل يجوز حركة الحكاية يجوز المضاف إليه مجرد الفتح المقدر من عن نظره لحركة الحكاية صح نعم لا أخي انت هذا معنى محكي أو علي صحيح هذا البيت الذي فيه فائدة في باب الحكاية صحيح صادق انت جزاك الله خير جزاك الله خير أي أمس أمس حلينا حلينا يا أسف أسمع حمزة إن كان الاختصاص أيها أشوف الآن أيها عن الحكاية أي صحيح أو أيتها استعني لا عيون الاختصاص إذا كان يعني أيها وأيتها لازم استعملا كما يستعملان في النداء يبليان على الصلاة لا ينصبان كما يستعملان فيضمان ويوصفان كما لزوما باسم لازم الرفع معلم بحاجة ليس النداء وأيها مصعوب ألف يوصف من دم ورفع بذات المعلم لا يوصف اليوم في الاختصاص إذا كانت الاختصاص إلا بالإسم المحلى بحاجة وأما في النداء ثلاثة توصف بالإسم المحلى بحاجة وتوصف باسم الإشارة وتوصف بالموصوف المحلى اللي فيه ألف أيها الذين نعم نحو أنا أسألك ذا أيها الرجل أعرفه لا مصدق ما في أعرب هذا أعرف ما في ما أعربه لم يعرفه لا لا أنا ما أعرفك تعلمك فهد أعرف أعرف المثال أنا أفعلك ذا أيها الرجل أنا أفعلك ذا أيها الرجل أيها ضمير رفع متصل منفصل ايش اعراب ضمير اسالك هذا الضمير ولا اسالك عن اعرابه محل رفع مبتدا وضع على مبني على ايه على السكون ومحل محل رفع مبتدا افعل خبر ايش؟ ايش اعرابه؟ افعل كذا ايش اعرابه؟ خبر من اي انواع الخبر؟ هيا افعل ايش بقيت؟ هذا ما سيخذ منه يا حمد نعم أنا أفعل كذا أيها الرجل مين إيش أنا ضمير ذا منفصل في محرف المبتدا أفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه لم يسبق ناصب ولا جاز وظاهر تقديره أنا. إيه. فاعله. أفعل أنا. فاعله. هو ضمير مستند وجوبا تقديره أنا. وين الخبر؟ هو الجملة الفعلية. كذا أفعل كذا. أين الرابط؟ أنا كذا. معمول أفعل. إيش من المعمولة؟ يما يعبر يعرف صفة. الكتب مراد يا شيخ لا مفعولا به الفعل لا خص انا ما انتبهت الشيخ ما انتبهت اختصاص هنا الشيخ مفعولا به لفعل لا خص او اذكر او اعني لا لا لا ما تقدر أذكر هذا ما قال لك ايش قال لك اختصاص انا ما ادري ايش قال لك اختصاص ايها يعني الاختصاص هو اسم معمول بالاخص لا قال لك الاسكير ولا لا لا يعني يعني الاختصاص هو مو اعرف ها مو اعرف مين هو ايها الرجل ايها الرجل كيف مبني مبني على ايه ها مبني على الضم في محل نصب مفعول به لما ها مفعول به لما في اخص طيب والهاء حرف تنبيه ايه حرف تنبيه الرجل صفة رجل صفة أو نعم. بدل لا ما هو بدل ما يصير بدل الشيخ صفة هو المال نعم. يكون نعم. وما بعدها صفة الرجل والثاني الصفة والعتب المستقبل انت داخل ساعتك يا شيخ قلت له خلوه صفة لا لا انا ما انا ما اعرفه الا هذا اللي اعرفه اذا كان الشيخ اذا قلت اذا كان جامد حتى كلمناك والرجل قلت انت خليه صفة كيف تكون صفة انت قلت هذا كلامك قلت لا لا كلامك انت انا ما ادري شو هذا انا صدقته لك قلت لنا انت اذا كان لا لا لا لا لا لا لا لا ما قلت هذا ما قلت ما ايش قلت لكم اذا كان مشتقا يكون نحن نعم قلت يا ايها الرسول نعم صيفه اي نعم واي هذا في باب الاختصاص مثل مثل حكمها في باب المنادى نعم صح واما اقول يا ايها الناس أقول الناس صفة من أي صفة؟ بدل بدل ما لقيت يقول الشيخ بدل عفوا هذا ما هو فصل فصل وصراح ابن مالك فصل راجع لشمول قال لك إذا كان جامد نعم هذا بدل أعصب يعني وأما إذا كان مستقبل مثل يا أيها الرسول أو أول من مستقبل مثل يا أيها الذي نزل عليه الذكر واضح هذا صفة يا شيخ هذا الرجل ما يؤول بالمشتق بالرجولية يعني صفة الرجولية ليش ما يؤول بالمشتق رجولية صفة يا شيخ ايوه ايوه بس نحن نسأل يعني لسه ما نعطي معافي انا قلت لك هذه وتجادل طبعا ما اؤلمه الا بالبدل صح اي مجلس من المجالس لا اؤلمه الا طب الشيخ ما يجوز معك بالمشتق هل بالجامل؟ يا اخي اصبر الانسان ما في انسان شبه جزاء اقول لك ما في انسان ماذا العرب في كلمة العربية من الجوامع من الاسماء الجامدة الذين الذين يؤولون واما الرجل ما يؤولونه بالصفة نعم طبيعي ولكن اذا قلت فيه رجل وهناك فهو لا تقول بالبعاق إذا قلنا رجل الرجل رجل يعني مشي على الرجل هذا ما هو على كل اللغة من العرب ما هو لك اللهم اغفر لنا أيتها العصابة أيوة أمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا أيتها العصابة يا الله اللهم هل أعرف يعني كيف أنا أعرف أعرف لا لا لا انت مبارك يعني ما تعلمه فهد فهد شيخ فهد لا فهد ايوه ما في فهد الله اللهم اللهم منادى صلي على الصف وين وين حفظني ذكر محذوب وين عوض عنه الميم هو شاذ اطلع اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله هذا يا الله وحذيفة حرف النداء وعوض عنه الميم لا يستمع عنه لا تقل يا اللهم شاذ يا اللهم يا اللهم في الشارع هذا ضروري هذا ضروري شاذ في الشعر هذا شاذ كيف قالت ابن ضرورة في الشعر في الشعر كمان شاذ في الشعر وكيف في النعم نعم قلنا في الشعر هذا اللهم في القريب اغفر ايش عربه دعاء ايش عربه دعاء عاشق لفظه لفظ الامر ومعناه معنى الدعاء نعم هو عرب يا اخي خليني اكون بس حتى انا اكون لي ليش بك انت جزاك الله خير فهمني على السكوت على السكوت وين الفاعل؟ محذوف جوازا تقديره انت اقول لك لا تتركه خليك خليك تصير لانه يصير متاخر يعني تاخر على التقدير هنا جاره مجروح متعلق به اغفر لنا اغفر مو عرب ولا مبني هات يا مبني يا شيخ؟ مبني على ايه؟ على الضب. لا مبني على الضب؟ على السكوت. لا المال يا فهد السكوت. طب والله والله يا مستر انت الليلي انت ما تغدل مناقشة حرب انتبه لأعراب التليبة مناقشة حرب ايوه هات يا حرب مبني على ايه؟ على السكونة في محل ايه؟ في محل مصر في محل ايه؟ في محل جرجر الشهر البندر يعني اخترب شهر أيتها العصابة منصوب على الاقتصاد أيتها يسعد أفصل أنا قلت لك أيتها يسعد مفعول به مفعول لما لا أقول لك مفعول لما لفعل محذوف موازا تقديره أقص طيب وجدتها معرب ولا مبني مبني على الضم في محل في محل نصب نصب مفعولا به لأيته يا أخوك طيب ولها حظ فيه العصابة منصوب على الاقتصاد منصوب قبل عن الاقتصاد لا لا العصابة نعم بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل بدل لمن بدل بدل المطبع المطبع وين بدل اتباع لمن بدل بدل ولكن ما الفرق بين الحركتين حركة المتبوع وحركة التابع يا أخي انتبه قواعد لا تعرف إلا بها نعم العصابة هذه ليش ما نقول أسمع يا أخي أسكت أسكت بينا لا أنا أسأل أنا ما أقول لك بس هذا عدد هذا هذا أقول لك في العدد خلوا يعني معرفة ليش تقول ليش الفرق بينهما فعل ولا ايه حركة العصابة وحركة ايها ايتها ليش الفرق بينهما حركة ايها حركة ايه بناء حركة بناء ايها معك وحركة ايه العصابة اعراب ولما لانه صفة لأنه بدل أو عقب بيان حركة الإتباع حركة الإتباع أيوة بدل أو عقب بيان لا يطحن لا لا لا لأنه العتبة في الإتباع هذا يعني الحركة هذا حركة الإعراب نعم إتباع ما هو حركة الإتباع اللي نفضي أين نعم لأنه نفضي أين هذا مبني مبني صح واضح فأنا البلد اللي كان أضمن هنا راح مشى ايه عمسة مدار اسمك انا اقول كنت هنا اشوف كيف كان اختفى ويا اوك طيب نمشي حركة بناء وجود حركة اعراب وين كان غيرهما وإن كان غيرهما وإن كان الاختصاص غيرهما غير أي أي أيتي الدماغ مصيبة لا يبنى الاختصاص نعم إلا إذا كان أي وأي أما إذا كان غيرهما نصف اسمعوا هذا ولكن هذا ما ذكره ابن مالك ما بين لنا مرة ثانية أعيد الكلام ده إذا وإن كان وإن كان الاختصاص غيرهما غير أي أي نعم مصيبة نعم يجوز لا منصب ذاته لا يبنى الاختصاص يتولد الخلفاء الا اذا كان بنفس اي محبه. نعم مثل اللهم احسن لنا ايتها الاصابع ومثل ايها الرجل هذا ايه انا افعل كذا ايها الرجل ايها الرجل نعم انا افعل كذا ايها الرجل صح. كتاب مثل لكم تفسير طيب طيب ثم مثاله اذا كان الاختصاص بغير اي معجزه في المثال العربي قول الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح نحن معاشر الانبياء لا نورثكم واضح مصيبة لا يجوز أن تقول معاشر الأنبياء صحيح الذي قرأ الحديث هذا لحن في الحديث صحيح واضح نحن معاشر الأنبياء لا نورث أيوة واضح هلا ها خاتم أيوة شيخ المختفي هذا والذي حكم يسكن حكم يا جواه نحن ويش على نحن صغير من على ايه معاشر الانبياء معاشر هذا منصوب على الاختصار منصوب من اي المعمورة معمورة كثيرة ما يكفي ان تقول ايوه منصوب وجوبا تقديره أخوص معاشر الأنبياء معاشر يشعر نحن نصر طيب الأنبياء يشعر معاشر الأنبياء يقول الله إليه مجهو طيب لا نورث لا هنا نافل نافل عامل ولا غير عامل حرف لا محل له الإعراب نعم نورث نورث فعل مضارع مرفوع نورث نعم مبني من اي مبني من اي الفاعل ولا للمفعول نورث مبني للمفعول وين نائب فاعل تقديره لا وين نائب فاعل اذكر اذكر نائب فاعل اقول وجوبا ولا جوادا تقديره والجوب وين خبره نحن لا نورا الجملة لا نورا ونحن محل رابع خبر أين الرابط طيب وين الرابط هات هات الرابط الضمير المستتر المستتر نحن وين يوافق المبتدأ أي نعم صح لا نورث نحن وهل جملة الاختصار لا محل للعرب طردة هذا خليه خليه خلي الصنديق الصنديق عشان هو هذا كل الجماعة كلها كلهم يسقطون إلا الصنديق خلي أعرف هو أنا أعرف أنت المتعلم هل لها محل عرب ولا ما لها محل عرب إيش هي جملة الاختصاص هو اللي انت عكست السؤال يا ايوه ايش قلت انا سالتك وانت تسالني نعم لا محل لها لانها معترضه بين المبتدا يا اخي هذا لها محل كمان جمله حاليا انت يا سنجاطي ما تعرف سنجاطي هذا ما يعرف نفسي فيه قولان أيوة. بعضهم قالوا انها جمله معترضه إذا قلنا جملة معترضة لا محل لها من إعراب وإذا قلنا جملة حالية لها محل من إعراب لها محل في إعراب أين صاحب الحال؟ صاحب الحال مستتر أين عامل الحاجة؟ عامل الحال خصه يا مسكين روح اللهم لا مانع له أي أقول لك أريد منك الأدب أن تسكت بين عاشقة الجماعة جماعة فيه الناس اللي هون أعرفهم نعم ولكن ما يقولون شيء طيب أريد منك السكوت ويفارق المنادى أسمع ولذلك استلحقته على ما السكوت حقك هذا استلحقوه دعي أستاذ في الحرب هذا الكلام هذا من الجماعة كلها تأخذ هذه منك تفهم أن يسمعوا الأشياء التي يفارق الاستغفار فيه المنادى ويفارق المنادى في أحكام أحدها أنه ليس معه حق نداي لا لفظا ولا تخلع وهذا يرد على الناس الذين يعرفونهم بالمنادى حجبون إلى بعده نعم أحدها أنه ليس معه حق نداي لا لفظا ولا تخلع الثاني أنه لا يقع في أول الكلام لا بد أن يكون في أثنائه كالواقع بعد نحن معشرة وفي الحديث المتقدم أو بعد تمامه كالواقع بعد أنا ونا في المثالين قبله نعم والثالث أنه يفترض أن يكون المقدم عليه إثما بمعنى بالغالب كون الإثم هذا ضمير تكلم إيش بمعناه ما معنى بمعنى بمعنى بمعنى هذا بمعنى الضمير هذا إثما بمعنى الضمير بمعنى الذي تقدم عليه لأن معاشر الأنبياء بمعنى نحن هذا هذه قاعدة طيبة في إعراب الشيخ هل يجوز نقول لشيخنا منادى منصوب فتح الظاهر على لا يجوز كل مثل ما قال لك الكتاب الأشياء التي تزيدونها في الأشياء عن القواعد التي وضعها العرب نحن ما نتبع لا نعرف ماذا يكون لكم معمول لفعل حدوث تبوك ما قال لك نداء ها نعم انتبه والغالب كونه ضمير تقدم وقد يكون ضمير خطاب كقول بعضهم بك الله نبذ الفضل بك بك الله نبذ الفضل صحيح وين العربة لا مو سلطة هل خلوا طلبة العلم عرفنا يا شيخ اليوم عرفنا بك الله نبذ الفضل ولو كان عربها في ناس ما صنعت الشيخ نعرف لها جارهم جروهم متعلق بنرجو اللهم صبرهم بصبر على التعظيم لفعل الواجب الحدث تقديره وخصه نرجو الفضل نرجو فعل المضارع